نحن مسلمون. وهتتعرب؟ خبر مرفوع علامة الرفع الوضع. الله أكبر ما شاء الله تبارك الله، ربنا يحميك يا سمر، شكرا جزاك الله خيرا. معنا اتصال آخر، أختنا هنادي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي حضرتك. نحن الشباب أمل الأمة. نحن ضمير مبني، ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. جميل. الشباب مفعول به منصوب فتح الاختطاف. ماشي. وأمل. لا ما حضرتك بصي، حضرتك بصي، اللي بيتصل بي على القناة ما بيحبش الكرواتة. يعني خليكي مع انت اول مره تتصلي يا هنادي صح؟ طيب احنا عايزين نقول المنصوب على الاختصاص، دي اجابه حلوه. مرة. حضرتك ما قلتيش لفعل محذوف وجبن تقديره اخص. ايوه ما هي اول مره فاصلا متلخبطه معلش. طيب ماشي ربنا يحفظك. طيب اتفضلي. الشباب مفعول به منصوب بالفتح على الاختصاص فعل محذوف لفعل محذوف وجبن تقديره اقصد او اعني. ما شاء الله صح. امل. خبر اسم الشباب امل. خبر مرفوع بالضمه. ماشي صح ما شاء الله. امل الامه مضاف اليه مجرور بالكسره الظاهره. مضاف اليه مجرور على مجرور الكسره الظاهره. جزاك الله خيرا. بعد كده بوقت التلفزيون كلميني من التليفون. ربنا يحفظك ربنا يكرمك. اتفضل معانا هبه. السلام عليكم يا هبه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي هتظهر لك الجمله بتاعتك. نحن العمال بنات الوطن. الو. ايوه اتفضلي. نحن العمال بنات الوطن. العمال هتبقى العمال مفعول به العمال مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة. مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة. لفعل محذوف تقديره أخص. وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا. وجوبا تمام. بناة الوطن. بناء خبر والوطن مضاف إليه. ما شاء الله تبارك الله جزاك الله خيرا ربنا يحفظك. طيب أقول نحن معاشر الأنبياء. أختنا رباب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برضو من صديقات البرنامج ما شاء الله اللي بيتصلوا بينا على طول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نحن أيوه اعربي يلا. انت مش شايفة الجملة؟ ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. اتفضلي. معاشر. معاشر مفعول به منصوب لفعل محذوف وجوبا تقديره أخص أو أعني. من أنهي أنواع الثلاثة؟ معرب قال ولا مضاف ولا أيوه أيتها؟ مضاف. ده مضاف لمعرفة صح؟ والأنبياء؟ مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسر الظاهرة. جميل. لا. نعم. لا. لا نافية مبنية على السكون لا محل من الإعراب. نورث. نورث. فاعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. ربنا يحفظك ما شاء الله. والفاعل ضمير مسلسل تقديره نحن. إيه؟ مين اللي معانا؟ السلام عليكم. نعمة الله. كيف؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو رباب معانا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش تدخل الاتصالين آسف ربنا يحفظكم. طيب أخت رباب الجملة الفعلية في محل رافع خبر. طيب ماشي ماشي ربنا يحفظكم. والجملة الفعلية في محل رافع خبر. طيب نعمة الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي نعمة الله. بنا المعلمين والمعلمات تنهض الأمة. تفضلي حضرتك. الضمير بنا اللي هي الضمير بنا. الضمير نا والمختص. المعلمين والمعلمات. المعلمين والمعلمات. نعم. طب يا الواو حرف عطف ولا ايه؟ حرف عطف الواو. هقول حرف عطف يبقى المختص. نعم. ايه؟ المعلمين والمعلمات. ما هو ماشي الاثنين يشتركوا بالحكم للعطف. المعلمين. المعلمين نعم. اعربي حضرتك اتفضلي. مفعول به منصوب على الاختصاص لفعل محذوف تقديره اخص. منصوب بالياء لانه جمع مذكر سالم. والواو؟ الواو حرف عطف والمعلمات معطوف على المعلمين. على اساس انها جمع مؤنث سالم. منصوب علامة نصب ايه؟ الكسر نيابة عن الفتحة. منصوب علامة نصب ايه؟ الفتحة نيابة الفتحة. نعم منصوب وعلامة نصب الكسرة نيابة عن الفتحة. الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. أيوة جزاك الله خير ربنا يحفظك. تنهض وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. والأمة؟ الأمة فاعل مرفوع علامة رفع الضمة. ما شاء الله تبارك الله جزاك الله خيرا أختي نعمة الله من ليبيا. ربنا يحفظك. هقول لكم العرب تاريخ مجيد. لكم. معنا اختنا هنادي، السلام عليكم. انقطع الاتصال. لكم العرب تاريخ مجيد. هقول الضمير هنا كم او كاف الخطاب وميم الجمع، والعرب هو الاسم المختص مفعول به. معانا اختنا نورهان، اتفضلي. ايوه اتفضلي. العرب مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره اخص منصوب على بالنصب الفتح. طيب لو انا حبيت اعرب الجمله من اولها نورهان تبقى لكم. لام حرف جر وكم ضمير مبني في محل جر اسم مجرور. ماشي. والتاريخ مبتدا مؤخر كويس مرفوع علامه رفع الضمه. طب ولكم؟ لكم خبر شبه الجمله في محل رفع خبر مقدم. ما شاء الله. مجيد مجيد نعت مجرور نعت مرفوع علامه رفع الضمه. ما شاء الله لا قوه الا بالله، ربنا يحميك يا نورهان. السلام عليكم. عبد الرحمن انقطع الاتصال. طيب إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. أختنا آلاء السلام عليكم. عليكم السلام. طولك إيه نورهان حلت محلك النهاردة ولا إيه؟ اتفضلي. أيه. يلا. إن اللي هي إننا. إننا صح ما شاء الله. يبقى إن حرف نافخ لا محل له من الإعراب. وإن ضمير مبني في محل ضمير مبني في محل نصب اسم إن. ماشي. قال مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة لفعل محذوف وجوبا مع فاعله تقديره أخص أو أقصد أو أعني. ما شاء الله. محمد مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة. ما شاء الله. لا نافية. تحل فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة. كويس. لنا جر ومجرور. ماشي. الفعل ضمير مستتر تقديره هي تعود على الصدقة. لا تحل الصدقة. الفعل مستتر ازاي؟ الصدقة فاعل. الصدقة فاعل. فين خبر إن؟ نعم. فين خبر إن؟ الجملة الفعلية لا تحل لنا الصدقة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله تبارك الله، ربنا يحميك يا رب. جزاك الله خيرا. اخوي عبد الرحمن من ليبيا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل اتفضل اخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لنا معشر الانصار مجد مؤثل بارضائنا خير البريه. نعم. احمد لنا جار ومجرور. نعم. وشبه الجمله خبر مقدم. شبه الجمله خبر مقدم. نعم. معشر ومحصر الأنصار هذا الاسم المخصص. اسم مختص. مختص. نعم. نعم. مفعول به الفعل محذوف. مفعول به الفعل محذوف أخص محشر الأنصار تقدير. نعم. والأنصار ومجد مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة ومؤثر النعت ومؤتن النعت. طيب أنا عايز حضرتك بقى، حضرتك ما شاء الله بتحب النحو ومعانا من السنة فات ما شاء الله. بإرضائنا خيرة. حضرتك وطي التلفزيون وكلمني من التليفون. نعم. بإرضائنا خير البرية. إعراب إرضائنا. بإرضائنا جار ومجرور. جار ومجرور. ماشي. والناء ضمير متصل سكون في محل جار مضاف إليه. خير البرية مفعول به. ما شاء الله. نعم مفعول به للمصدر. للمصدر. نعم. والبرية مضاف إليه. برية مضاف إليه. وأحمد صلى الله عليه وسلم. أحمد مفعول به تقدير لفعل محذوف تقديره وأخصه أحمد. لا يا أخي بدل من خير البرية. نعم. جزاك الله خيرا أخي عبد الرحمن. معنا عبد الرحمن تاني، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. اتفضل عبد الرحمن. نحن أبناء يعرب. نحن مبتدا نحن ضمير مبني في محل مبني على السكون في محل رفع مبتدا. وابناء ابناء خبر مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره. خلي بالك عشان انت اتلخبطت، لان يعرب ده اسم علم، يعني ابناء مضاف الى معرفه. تبقى ابناء مفعول به مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني أو أخص. ها ويعرب؟ يعرب دوت مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. أعرب الناس؟ أعرب خبر. أعرب الناس؟ الناس مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. جزاك الله خيرا عبد الرحمن. نحن المصريين مرابطون للذود عن الإسلام. نحن معنا سمر، تفضلي يا سمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا حضرتك. نحن هتبقى المصريين. نعم. نحن هتبقى ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. المصريين هتبقى مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أخص أو أقصد أو أني لفعل منصوب علامة النصب الياء. ما شاء الله. اللي بعدها طلاب العلم برضو هتبقى برضو طلاب مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أخص منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. جزاك الله خيرا يا سمر، ربنا يحفظك. طبعا يا جماعة دي التدريبات اللي كانت معانا النهاردة بفضل الله عز وجل عن أسلوب الاختصاص. الحمد لله استفدنا به بجزء من الأدب، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. بالنسبة للحلقات اللغة العربية وبقية المواد التعليمية كلها موجودة إن شاء الله على موقع القناة. في تعديلات في الموقع إن شاء الله على يوم الثلاثاء إن قدر الملك سبحانه وتعالى أو الخميس. كل الحلقات موجودة، وإن شاء الله للتيسير عليكم بالتعاون مع المسؤولين على الموقع بفضل الله ربنا يحفظهم، إحنا هنحط عناوين كل حلقة. يعني عنوان الحلقة مثلا حضرتك عايز حلقة اللغة العربية عن صيغة المبالغة وإعمالها، هتلاقيها بعنوانها إن شاء الله. الكلام ده يوم الثلاثاء القادم بإذن الله رب العالمين. تمام، هيطلع مع حضرتك دلوقتي سؤال الحلقة. يلا يا جماعة سؤال حلقة اليوم، والناس برضو بتجاوب ونشوف لوحة الشرف. هقول نحن علماء ننفع الأمة، نحن العلماء ننفع الأمة. أعرب ما يأتي إعرابا كاملا، أعرب ما يأتي إعرابا كاملا. نحن علماء ننفع الأمة، نحن العلماء ننفع الأمة. حضرتك ترسلنا سواء اللي بعته رسائل على التليفون أو اللي بعته رسائل الاسمس أو اللي بعته على الإيميلات. ربنا يبارك في الجميع ويحفظ الجميع ويوفق الجميع، وفى كل الطلاب مسلمين، كل الطلاب ربنا يبارك فيكم. ادعوا لنا وادعوا للشيخ القناة والشيخ محمد حسان. الحمد لله، الحمد لله تمثل الشفاء، ربنا يحفظه ويبارك في عمره ويعطيه العافية ويديمها عليه. والله حبا فيه وأحبه وأشهد الله أني أحبه فيه. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.